أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن العضاد بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى السحور في شهر رمضان: هلم إلى الغداء مبارك. ثم سمعت يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وعن عبد الرحمن بن أبي عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وعن سعيد بن عاص يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكان أبو هريرة قد اشتكى، فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وأعدل. قال معاوية: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاوية ابن أبي سفيان. يذكر في ترتيب الحروف هنا في حرف الميم معاوية ابن أبي سفيان، وأبوه أبو سفيان هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من جده، وهو أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس يكون ابن عبد مناف. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيجتمع تحته من أولاده هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد شمس هذا وغيرهما. فمعاوية ابن أبي سفيان أبوه أبو سفيان ابن حرب يعتبران من أبناء عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وزي ما ذكرنا قبل ذلك أن قريش كلها أقارب أقرباء، هتلاقي كلهم بينهم بعضهم مع بعض أبناء عمومة أبناء خؤولة، بعضهم مع بعض هم قرابة، وهذه اللي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى: إلا المودة في القربة، يعني راعوا ما بيني وبينكم من قرابات بيني، لا تقطعوا القرابات التي بيني وبينكم، ودعوني أدعو إلى الله حتى ولو لم تستجيبوا أنتم فراعوا القرابة التي بيني وبينكم. معاوية أبو سفيان صخر الحرب، وأمه هند بنت عتبة، ثلاثة أسلموا في عام فتح مكة، وأخوه أيضا يزيد بن أبي سفيان أسلم في فتح مكة. هؤلاء إسلامهم كان متأخرا بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فغير من الصحابة سبقوهم في أنهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكل فضل. وهذا معاوية جاءت بعض الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، منها حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف هنا، وفيه يقول العضاد بن سارية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى السحور في شهر رمضان، يقول: هلم إلى الغداء المبارك. وهذا صح من طريق أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي السحور الغداء المبارك الطعام المبارك. قال هنا في هذه الرواية الضعيفة: وسمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. معاوية كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له في غير هذا الحديث، حديث هذا ضعيف، إنما جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة وروى الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا، يعني دعا لمعاوية بن أبي سفيان دعا عظيمة مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. أيضا جاء عن سعيد بن العاص يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة، يعني أبو هريرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يتوضأ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إداوة مع كوز حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقضي حاجته. ففي مرة اشتكى أبو هريرة رضي الله عنه يعني مريض أبو هريرة، فمعاوية بدل مكان أبي هريرة، ذهب يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله. وهنا أشار لمعاوية أن في يوم من الأيام حتتولى إمارة، ويمكن هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم القول اللي خلى معاوية يتمسك بالمكان الذي فيه. تلاحظ أنه ما كان من نزاع بين الحسن بن علي رضي الله عنه وبين معاوية، حسن ابن علي بايعه الكثيرون من المسلمين، بايعه أهل الحجاز وبايعه أهل العراق على أنه أمير المسلمين وكله جيش، معاوية بايعه أهل الشام وكله جيش آخر. حصل نزاع بين الاثنين، فصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن أنه سيد وأنه أفعاله أفعال الأسياد الكبار، فتنازل عن الإمارة لمعاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. كان هو رضي الله تبارك وتعالى عنه إن سؤدد الإنسان أنه كيف يعفو في وقت ما يملك ويقدر، كيف يكظم غيظه ويكتم غضبه، كيف يتنازل لغيره. هم دليل السيادة والعزة والقوة في الإنسان، قوة الخلق وحسن الخلق. فكان الحسن بن علي رضي الله عنه اللي تنازل لما وجد أن الجيش اللي معه جيش عظيم، جيش الشام جيش عظيم، يتقاتل المسلمون عشاني أنا معاوية، لا مش عايز الخلافة أصلا، وتركها بعد ما بايعه الناس على ذلك، تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه. ولعل معاوية تمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في يوم من الأيام لعل الله يوليك، لعل الله يوليك، فبقى في دماغه أنه في يوم من الأيام سيتوليك. وتربية معاوية أصلا هي اتربى على ذلك رضي الله عنه. أمه وهو صغير كانت بتعد أن يكون أميرا في يوم من الأيام، فكان الناس يتعجبون لتربية الأم لها، معلمها الرجولة من هو صبي صغير، كانت حازمة عليه شديدة عليه. فلما يقولون يعني هذا الأمر، قالت إن لم يكن أميرا فقدته، يعني يروح يموت ما كانش أمير في يوم من الأيام، فعلا كان أميرا. فهو تربيته كان تربية أنه في يوم من الأيام يصير على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره في هذا الحديث إن وليت أمرا فاتق الله، إذا كنت أميرا في يوم من الأيام فاتق الله عز وجل. قال معاوية فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. ومعاوية قعد في الإمارة فترة طويلة جدا، يعني عمر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه قعد منه ولا عمر بن الخطاب على الشام أو على جزء من الشام، وتوفي عمر رضي الله عنه، جاء عثمان بعده ولا الشام كلها، فصار أميرا على الشام 20 سنة، 20 سنة أميرا من قبل عمر ومن قبل عثمان رضي الله عنه. بعد ذلك صار أميرا عن المؤمنين 20 سنة أخرى، 40 سنة في الرئاسة وفي الحكم للمسلمين. ضروري كان له حنكة عظيمة جدا، وكان من المجاهدين، وكان يغزو بلاد الروم في العام مرتين وهو ماسك الشام على الشام، كان يغزو، له فضيلة عظيمة جدا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، كان يغزو مرة في الصيف مرة في الشتاء، وهو الذي فتح بلاد قبرص. بلاد قبرص كان فتحه على يد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمعاوية كان يعني رجلا فيه صفات اللي يصلح أن يكون أميرا، فيه صفات ذلك، تربيته كانت على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره في هذا الحديث إن وليت أليب أنا في يوم جمح تولى، فلما تولى رفض أنه يتنازل، كأنه لما سمع أنه حيكون وليا في يوم من الأيام خلاص، ما هو ده اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد وتأول رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا كان معاوية يضرب به المثل في الحلم، كان يضرب به مثل، فكان حليما جدا جدا، وكان يحلو في أوقات غيره يسفك الدماء فيها ويقتل فيها، ولكن هو كان يحلو. يمكن مرة بيصلي ويسجد على الأرض، وكان معاوية سمن يعني في حياة في آخر حياة سمن وهو ساجد، فإنسان جاء من ورائه وقال ما أشبه كفلك بكفل هند مؤخرة ظهرك، ما أشبه هند أمه، يعني كلمة لو قيلت لأحد الناس لا غضب اللي يقال له ولا ضرب، هذا كيف تقال لأمير، بل أمير المؤمنين. ومع ذلك لما انتهى من صلاته قال كم أعطوك على ذلك، كم أعطوك، وسكت حلم عنه رضي الله تبارك وتعالى. يعني إن هم صلتوا، يعني عايز يقولوا أنت سفيه مش كلامك، قالوا له هيدفعوا لك فلوس على هذا الشيء، فأهانه بأدب عظيم جدا، دفعوا لك كام على الكلمة اللي تقولها كده، يعني ان انت متصلح، انت مش بتاعك الكلام ده، مش قد الكلام ده اللي انت تقول. وترك رضي الله عنه. ومعروفة شعرة معاوية، ما هذه الكلمة الحكيمة من معاوية اللي كان يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن شدوها تركتها أو أرخيتها، وإن أرخوها شددتها. شعرت معاوية الصلة بينه وبين الناس، فكان يعني رجلا كريما، وكان حليما عاقلا أميرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولولا أنه يليق بالإمارة ما ولاه عمر وما ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما حدث بينه وبين علي نقول الحق كان مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معاوية اجتهد، ولكل أجره ولكل أجره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك نقول إن معاوية كان رجلا حليما وحكيما، وكان يعني لما تولى أمر المسلمين كان يعدل بين الناس، يتذكر هذا الحديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من الأحاديث اللي جاءت في ذلك أن معاوية خرج على الناس فقاموا له، يعني هنا تواضع معاوية رضي الله عنه، خرج الناس قاموا وقفوا له وهو أمير المؤمنين، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني مش ناقص ندخل النار توقفوا لي، ما توقفوش اقعد. فجلس الناس. أيضا جاء عنه أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، يعني في عمرة وكأن عمرة الجعرانة اللي كانت بعد فتح مكة، كأنه قصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ما جاء عن معاوية، يقول سعيد بن المسيب إن معاوية دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت أما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك. السيدة عائشة عجيب هذا القول منها، ليه تقول لها ذلك؟ عائشة زي معاوية يزورها في بيتها فبتقول له مش خايف لما أعد لك واحد يقتلك وانت داخل؟ معاوية قتل أخاها، معاوية قتل أخا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه اتهمه بالمشاركة في قتل عثمان، فقتل أخا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبعدين ذهب يزور عائشة، فعائشة بتقول له انت مش خايف قتلت اخي؟ ويعني امر بقتله، واللي قتلوه مثلوا به، يمكن اخذوا اللي اضر عليهم من شارك بدم عثمان او من اتهم بذلك، اخذوا اللي حرقوه اللي قتلوه اللي لفوه في جلد حمار ميت وحرقوه، يعني مثلوا بهم. فالسيدة عائشة تتذكر اخاها وان معاوية الذي قتل اخاها، مش خايف ان انا اعد لك حد يقتلك بما فعلت في اخي؟ فقال كان جواب معاوية رضي الله عنه قال ما كنت لتفعليه، لا مش انت لتعملي هذا، ما كنت، وأنا في بيت أمان، أنا في بيتك وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في بيت أمان، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. هذا الحديث جاء من حديث معاوية، وجاء من حديث علي رضي الله عنه، أو من حديث الزبير جاء برضو الإيمان قيد الفتح، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة الإيمان قيد الفتح. المعنى إن ممنوع من المؤمن أنه يفتك بإنسان، ومعنى الفتك إن يجي على إنسان يخضع على غير روح أكله، هنا لا، ليس لك أن تفعل ذلك، لا يجوز لا الفتك ولا الغدر. الغدر الاثنين زي بعض، الفتك والغدر، بس الفتك بيجي على انسان وهو غفلان، يجي انسان على انسان مؤمن غافل مش واخد باله وجاي اكله، هذا الفتك. الايمان قيد يعني منع الفتك. الغدر ان يعطي انسانا امانا ثم يخدعه، ان يامن انسان ويهمه ان اعطاه امان وبعدين يخدعه، هذا الغدر. ولكل غادر لواء يوم القيامه يفضحه الله عز وجل به. فهنا بيقول كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك، يعني معاوية بيقول يعني سيبك من إن أنا قتلت أخاك هذا ولنا حكومة يوم القيامة عند ربنا سبحانه، لكن في الدنيا أنا بعمل إيه معك؟ هل أنا كويس معك في معاملتي معك في صلتك؟ قالت صالح، أي أنت تهتم بأمرنا وكذا أنت صالح. قال فدعينا وإياهم حتى نلقى الله عز وجل، فدعينا وإياهم، يعني معاوية يرى نفسه إنه أخذ بالحق، إن أخوك شارك في قتل عثمان يستاهل إلا حدث له، فلكن يعني يوم القيامة في حساب بيننا وبينهم عند الله عز وجل، سيب الحساب ليكون يوم القيامة وخلينا فيما نحن فيه من أمر الإيمان وأمر التناصح بين المسلمين. هذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. مما جاء في حرف الميم أيضا معن ابن يزيد السلمي، معن ابن يزيد، وجاء عنه حديث في مسند أحمد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، العيلة بتاعها كانوا كلهم صحابة، هو وأبوه وجده كانوا مسلمين صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ابن يزيد ابن الأخنس، مع المسلم يزيد مسلم، الأخنس مسلم، الثلاثة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخاصمت إليه فأفلجني، خاصمت يعني أنا وأبي حصل بيننا مخاصمة فاحتكمنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان السبب أن أباه واسمه يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها في المسجد عند إنسان قال تصدق بهذه عن ادفعها لأي فقير، فكان ابنه فقيرا، فجاء الابن الفقير هذا اللي هو معني إلى المسجد، والرجل اللي معه الصدقة أعطاها له، وجده فقيرا فأعطاه. فلما رجع إلى البيت بيقول إني تصدق عليه بكذا، قال أنا صاحب هذه الصدقة ولم أعنك بها، ما أصدقش بها، فبس أنا أخذتها. انتهى الأمر على ذلك، اختصم الإثنان للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معه، يعني أنت يا زيد ما أصدتش أنك تعطيها لابنك، فخلاص انتهى الأمر، أنك أخرجتها للمسجد خرجت، المسجد إداها لمعن خلاص ذهبت لصاحبها. فده يقول فأفلجني يعني نصرني على أبي في ذلك. وخطب علي فأنكحني، فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي خطب له وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رجل آخر وهو المقداد ابن الأسود الكندي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من السابقين اللي أسلموا، كانوا أول سبعة مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، منهم هذا الرجل الفاضل المقداد ابن الأسود اللي جاء في حديث هنا رواه أحمد ورواه الترمذي بإسناد فيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، يعني لا شك أن الصحابة كلهم يحبهم الله سبحانه، وقد وصفهم بأنهم الصادقون وأنهم المفلحون، ولكن كأن هؤلاء منهم اللي كانوا فقراء مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المقداد ومنهم أبو ذر الغفاري ومنهم سلمان الفارسي ومنهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. ابن مسعود وشفت المقداد ومشهد شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداد هذا كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بيقول هنا ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى وهو يدعو على المشركين، أو أتاه المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وسر بذلك. الكلمة من المقداد في يوم بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش على بالهم انه يلقون جيشا من الكفار، كان كل اللي في دماغهم ان في عير في قافلة هناخد القافلة ونرجع، اذا بهم يصطدمون بالواقع اللي امامهم جيش جاي من قريش ليقاتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه انه اشير عليه ايه اللي نفعل، وكان كثير الشورى لاصحابه عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، نكون عن يمينك وعن شمالك. فسر النبي صلى الله عليه بما قاله، ثم أعاد مرة ثانية لأنه كان يريد من الأنصار أن يريبه، فكان جواب الأنصار يا رسول الله لئن خط بنا برك الغماد لخضناه معك، فسالم من شئت وقاتل من شئت واحلل عقدة من شئت واعقد مع من شئت فإنا معك صلوات الله وسلامه عليه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. دول مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي على ترتيب المعدم، بقي مجموعة آخرون هم أصحاب كنا زي أبي هريرة وزي أبي أمامة وغيرهم، نرجعهم في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.